ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، هل مات الشاب قبل الحية أم ماتت الحية قبل قتلها للشاب، لكن كل منهما قتل الآخر، كل منهما قتل الآخر، الشاب قتلها وهي قتلته أيضا. فلما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن طائفة من الجن قد سكنت المدينة، أن طائفة من الجن قد سكنت المدينة، فإذا رأى أحد من هذه الجنان، والجنان هي الحيات التي تسكن البيوت وهي عمار البيوت، إذا رأى الإنسان منها شيئا فإنه لا يقتلها حتى ينذرها ثلاثا، حتى ينذرها ثلاث مرات، يقول لها اخرجي من هذا البيت ولا تؤذينا وإلا قتلناك. وقد رأيت مثل ذلك في صغري في المدينة، رأيت في حال الطفولة حية كانت في بيتنا وإذا بالجد رحمة الله عليه قال لها نحو من هذا الكلام، وكانت قد رفعت رأسها كأني أنظر إليها الآن أمامي، فلما أنذرها أرخت رأسها وصارت تطلع أمامنا إلى الدرج إلى السطح حتى غابت في بعض جحور البيت وما رأيناها بعد ذلك. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الصحيح عند مسلم وغيره أن الإنسان إذا رأى من هذه الجنان شيئا في البيوت فإنه ينذرها ثلاثا، فإن انصرفت وإلا قتلها، إن كانت من الجن تنصرف، فإن وجدت وما انصرفت فإنه يقتلها، إلا نوعان من الحيات تقتل، تقتل مباشرة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إلا الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو نوع من الحيات قصير الذنب كأنه مقطوع الذنب، كأنه أبتر، والأبتر هو الذي بتر ذنبه، هو خلقة هكذا لا ذنب له، قصير الذنب. والآخر ذو الطفيتين يعني على رأسه مثل الخطين، فوق عينيه مثل الخطين، هذان من أخطر أنواع الحيات. أما أحدهما فيخطف البصر، يعني لو نظر إليك من بعيد لو صادف بصرك بصره خطف بصرك، والآخر يسقط الحبل، يسقط الجنين من بطن أمه كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذان النوعان من الحياة تقتل مباشرة دون نذير، دون نذير. أما غير هذين النوعين من الحياة إذا وجد الإنسان في الآن الحمد لله الناس لا يجدون مع هذه العماير المسلحة الجديدة لا تكاد تجد مثل هذه الأمور، لكن قديما لما كانت البيوت من طين كانت الناس تعيش مع الحيات والعقارب، أذكر ونحن صغار البيوت كانت حول المدينة كلها من طين أو من حجر، ففي اليوم الواحد تجد 150,000 حية وعقرب تراها في طريقك كأنها يعني من عمار البيت، ما تستغرب ولا تخاف، ولا تجدها في دورة المياه، تجدها على فراشك، تجدها تحت الفراش، تجدها في المطبخ، في كل مكان ما شاء الله. هكذا كنا نعيش قديما ونحن في زمن الطفولة في بيوتات المدينة القديمة التي كانت من طين أو من حجر أو من لبن، العقارب والثعابين هذه يعني زي الصراصير الآن في البيوت، يعني لا يتحرز منها لكثرتها. الآن ظاهر الناس ما يرون هذا مع هذه النعم، أسأل الله يديم علينا وعليكم فضله ونعمه، مع هذه العماير الجديدة والبيوت المسلحة تجد الإنسان لا يراها، بل إذا رأى صرصورا تعجب في البيت. نعم تفضلوا شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد الله بن هذا يكون في آخر الزمان حين يفسد الناس ويفسد الزمان، ويبقى الإنسان إذا بقي في مصره، والمصر هو البلد أيا كان، يخشى أن يفتن في دينه، عندها يكون خير رأس مال الرجل أن يخرج إلى الفلوات، يخرج إلى الصحاري وإلى الفلوات وإلى رؤوس الجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا لم يحن الآن، نسأل الله عز وجل أن لا يحيينا إلى ذلك الزمان، فالزمان فيه خير والناس فيها خير والمدن عامرة بدين الله عز وجل والمساجد مفتوحة ودين الله منتشر، ولا تكاد تجد بلدا على وجه الكرة الأرضية إلا وفيها مسلمون يذكرون الله عز وجل ويعبدونه. لكن إذا فسد الزمان وهذا في آخر الزمان يكون خير مال الرجل أن يخرج، يخرج من بين الناس ويعيش وحده مع غنمه في رؤوس الجبال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال حدثنا مسدد. قد مضى معنا الكلام عن هذا الحديث مرة مرارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، حافظ ابن حجر في الفتح، أن المشرق المقصود به وكذا النجد الذي ورد في الحديث هو نجد العراق، هو نجد العراق هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، والمقصود ما ظهرت فيها من الفتن والقلاقل من مقتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم مقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء، ثم ما حصل من الفتن بعد ذلك كفتنة الزنج التي وقعت في القرن الثالث الهجري، وكانوا من الباطنية قاتلوا الناس أكثر من 20 سنة حتى قضى عليهم المقتدر بالله. وربما يطلق على الشرق غير شرق العراق وعلى نجد غير نجد العراق، إنما النجد المعلومة والمقصود بها ما وقع فيها من الفتن في الزمان الأول، يعني ما وقع فيها أيام مسيلمة الكذاب حين خرج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، فقتله الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسير إليه الجيوش بقيادة عكرمة بن أبي جهل ثم بقيادة خالد بن الوليد حتى قتله خالد رضي الله تعالى عنه وانتهت فتنته. ثم ما كان بعد ذلك في المشرق من فتنة القرامطة الذين قدموا إلى مكة فقتلوا الحجيج في يوم التروية ودفنوا بئر زمزم بإيش؟ بجثث القتلى، دفنوا بئر زمزم وقلعوا باب الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود، وكان القرمطي الذي كان يسمى بأبي طاهر وهو أبو النجس، أبو طاهر القرمطي الذي كان على فرسه يجري في صحن الكعبة ويقول: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، وقتلوا أكثر من سبعين ألفا في شعاب مكة هؤلاء القرامطة الباطنية، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلادهم في المنطقة الشرقية، وبقيت الكعبة بلا حجر 22 سنة. ولذلك نعم 22 سنة والكعبة بلا حجر، ما في حجر أسود والناس تطوف بلا حجر. ولذلك الإمام الخرقي رحمه الله تعالى صاحب المتن في مذهب الحنابلة، صاحب المختصر معروف بمختصر الخرق الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، يقول في متنه يقول ويستلم الحجر إن كان. لما؟ لأنه لم يكن في زمنه الحجر الأسود في الكعبة، حتى طبعا القرابطة هناك في الأحساء بنوا كعبة وأرادوا صرف وجوه الناس إلى كعبتهم وقطعوا الطريق على الحاج العراقي، على الحاج العراقي يعني الحجاج العراقيين، فأفتى علماء بغداد بأن الحج قد سقط عن أهل العراق لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة لقطع الطريق، ومن شروط الحج ماذا؟ الاستطاعة. الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأفتى علماء العراق أن أهل العراق لا حج عليهم لأنهم غير مستطيعين، لأنهم إن خرجوا قتلوا، قتلتهم القرامطة في الطريق. فمكثوا هكذا 22 سنة الكعبة بلا حجر أسود، ويقتلون الحجيج ويصرفون الناس إلى كعبتهم، فلما رأوا أن الناس لا يذهبون وانقطع الحج باعوا الحجر الأسود، واشتراه المقتدر بالله العباسي ولي عهد الدولة العباسية في ذاك الزمان، وكان الخليفة هو المعتمد على الله وأخوه المقتدر، اشتراها منهم بمبلغ كبير وأعاد الحجر بعد 22 سنة، أعاد الحجر إلى الكعبة. فالله أعلم المقصود به هذه الفتن التي وقعت على يد مسيلمة الكذاب، وما وقع على أيدي القرامطة قبحهم الله، ومثل هذه الحوادث كانت تحصل. حتى علماء الأندلس في بعض الأزمنة أفتوا بسقوط الحج عن أهل الأندلس. لما؟ لأن العبيديين الباطنيين الذين تسلطوا على مصر وشمال إفريقية لما أقاموا دولتهم التي كانت تسمى ب كانوا يسمونها بماذا؟ فاطمية، وهم عبيديون كذبة، لا يصح لهم نسب إلى فاطمة رضي الله عنها. فلما تسلطوا على مصر وشمال إفريقيا كانوا يمنعون المسلمين من الحج، يمنعون أهل السنة، فكان أهل الأندلس إذا أرادوا الحج لا يستطيعون المرور من إفريقيا لأن هؤلاء يقتلونهم ويمنعونهم، فإن خرجوا من البحر، من البحر الأبيض المتوسط، قطعت عليهم الطريق النصارى، كانت سفن النصارى القراصنة يقطعون الطريق على المسلمين، فأفتى العلماء بسقوط الحج عنهم لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مكة لا برا ولا بحرا، لا برا ولا بحرا. ولذلك تجد كبار أئمة الإسلام ماتوا وما حجوا، يعني الحافظ الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم ما حج الفريضة ولا خرج من جزيرة الأندلس، وكذا الإمام العظيم الإمام ابن حزم أبو علي بن حزم رحمة الله عليه مات وما حج رحمة الله عليه ما حج، وكذا الإمام البغوي إمام أهل المشرق من بغشور مات وما حج، ما حج الفريضة ولا رأى الكعبة بأم عينه. ولذلك أحمد الله إخوتي الكرام، أحمد الله على التيسير، نحن نعيش الآن في أمن وأمان ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. الآن أنت تدق سلف تشغل سيارتك 4 ساعات وانت في مكة، صحيح؟ تطوف وتسعى ولا تخاف إلا الله عز وجل، وترجع إلى المدينة وأنت آمن، ما تخاف أحد، صحيح أو لا؟ قديما يا أخوان ما كان هذا الأمر متوفر، قديما ما كان هذا الأمر متوفر، لكن الآن الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدولة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها على هذه البلاد، فأمن الناس. والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي نحن نرفل بها، وأسأل الله أن يديمها علينا. نعم اقرأوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. نعم، قرن الشيطان لأنه إذا اجتمع ساكنان تساقطا، وقرنا هذه الألف ساكنة، ليس كذا؟ ألف التثنية ساكنة، والشيطان هذه همزة وصل وهي ساكنة، فإذا اجتمع ساكنان تساقطا فنقول قرن الشيطان. أحسن الله إليكم. الله يجزاكم خير. أحسن الله إليكم. بالنسبة للذم أو المدح، القدح أو المدح لبلد أو لقبيلة، هذا لا يكون على الدوام، إنما في وقت معين في ظروف معينة، يعني لما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قوما أو ذم آخرين، هذا الذم لا يسير دائما، يعني مثلا لما مضى معنا قبل أيام حين جاء بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فانقبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. هذا ليس على إطلاقه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس على الدجال هم بنو تميم، أن أشد الناس على الدجال هم بنو تميم. فمدح قوم أو ذمهم لا يكون على الدوام، إنما يكون بظروف معينة لحالة معينة، ثم الناس كل على حسب عمله، كل على حسب عمله، إنما يمدح الإنسان بإيمانه وتقواه ويذم بكفره ومعصيته. فكل من آمن بالله عز وجل واتقاه فهو ممدوح كائنا من كان، ابن من كان، وكل من عصى الله عز وجل فهو مذموم بمعصيته كائنا من كان. فهمنا؟ نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. نعم، وهذه من المغيبات التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها. الديك إذا صاح رأى ملكا فيصيح، والحمار إذا نهق رأى شيطانا، ولذلك نستعيذ بالله من الشيطان إذا سمعنا نهيق الحمار. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم أو قال أمسيتم، نعم أحسن الله يكم، أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان فحلوهم وفي الهندية فخلوهم. نعم نعم في الهامش عندكم؟ نعم. في الهامش اليونيني لبيدر يا بيذر. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث بنحو نحو ما أخبر حدث نعم سمع جابر بن عبد الله يحدث بنحو ما أخبر حدث بنحو ما أخبر أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث نحو ما أخبر نعم يحدث نحو ما أخبرني عطاء نعم ولم يذكر قوله واذكروا اسم الله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفار، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ كعب هو كعب الأحبار، وهو من أحبار اليهود، وهو تابعي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين، تابعي مخضرم، يعني يعجب لأنه هو حبر من أحبار يهود، فيعجب منه يقول أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال نعم سمعته يقول هذا. قال أنت سمعته عدة مرات؟ قال ماذا أقول لك؟ أقرأ التوراة؟ أقول لك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا محمول، والعلم عند الله على أن هذا قبل أن يعرف، قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوحى إليه أن من مسخ من الناس لا يعيش ولا يكون له عقب. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يخشى أن بعض الدواب هي من الممسوخات من البشر كالفأرة، لأن الفأرة لا تشرب حليب الإبل كاليهود، لأن اليهود لا يأكلون طعام، لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون ألبانها، فلحم الإبل يرونه محرما، ولذلك اليهود لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون ألبان الإبل، وهذا مما حرمه نعم إسحاق على نفسه، يعقوب على نفسه، يعقوب نعم على نفسه وهو إسرائيل، وذلك لأن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فلما أصيب بعرق النساء كان نذر لله عز وجل، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، لأنه كان يعيش في البادية، والله عز وجل يقول حكاية عن يوسف عليه السلام حين خطب أباه ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فكان يعيش في البادية، ولذلك كان يأكل لحم الإبل ويشرب ألبانها ويحب ذلك. فلما أصيب بذاك المرض نذر إن شفاه الله أن يترك أحب الطعام إليه، أن يترك أحب الطعام إليه وهو لحم الإبل، فحرم على نفسه أكل لحم الإبل، ولذلك يقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فاليهود عندهم لحم الإبل حرام، لا يأكلونه ولا يشربون لبن الإبل، وكذا الفأرة، الفأرة تحب اللبن، تحب الحليب، تشرب حليب الشاة، تشرب حليب الغنم، تشرب حليب البقر، لكن ضع لها حليب الإبل ما تشربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقدت أمة من الأمم من أمم بني إسرائيل، أمة بأسرها فقدت لا يدرى ما حصل لها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفأرة، تكون الفأرة لأنها كاليهود لا تشرب لبن الإبل. لكن هذا والله أعلم قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم أن من ينسخ من الناس لا يكون له عقب، يعني لا يتوالد، ولذلك سيأتي معنا إن كتب الله لنا ويسر إذا قرأنا صحيح مسلم إن شاء الله، سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يكون الضب من أمة قد مسخت، ولذلك أخذ عودا وصار يقلب أصابعه، أصابع الضب يعده، لأن أصابعه كأصابع الإنسان 5 أصابع، فكان يرى يعني يخشى أن يكون الضب من الأمم التي مسخت، لكن هذا والله أعلم محمول على أن هذا كان قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا مسخوا لا يكون لهم عقب كأصحاب السبت. أصحاب السبت حين مسخوا إلى قردة وخنازير عاشوا 3 أيام ثم ماتوا، هلكوا ولم يكن لهم عقب، لا يكون لهم نسل. يعني الفئران هم من أصل الفئران، والخنازير من أصل الخنازير، والقردة من أصل القردة، لأن الإنسان إذا مسخ إلى قرد أو خنزير أو فأر أو كذا لا يعيش ولا يكون له عقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن وفير قال عن ابن قال حدثنا سعيد بن وفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزاغ الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، بقتل الأوزاغ. أوزاغ هو الوزغ. نعم. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد ابن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. أم شريك امرأة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزفر القرب للمجاهدين يوم أحد. نعم. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. هذا الذي قلته لكم قبل قليل، ذا الطفيتين هو الثعبان الذي على رأسه خطين، هذا يخطف البصر، إذا اجتمع بصره ببصر الإنسان ربما اختطفه فعمي الإنسان، ويسقط حبل المرأة. نعم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات ثم لا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا السلخ حية يعني جلد حية، لأن الحية تسلخ جلدها يعني تبدله فتنسلخ منه. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. جنان البيوت هي حيات البيوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. طيب شيخنا، حديث عبيد الله بن إسماعيل. نعم. في الباب الذي قبل هذا في نهايته: فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. نعم. هكذا بعده في الهندية وفي هامش اليونينية قال البخاري: تابع حماد بن سلمة أبا أسامة. نعم. موجود عندكم؟ نعم. هذه في الهندية وفي هامش السلطانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفتا. عند العشاء وفي الهندية وهامش اليونينية عند المساء. نعم. نعم. فإن للجن انتشارا، ولذلك قبيل المغرب كانوا ينهوننا ونحن صغار أن ننتشر أو أن نخرج من البيت لأنه وقت انتشار الجن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مضى جزء من الليل كانوا يطلقوننا بعد المغرب، قبيل المغرب إذا أمسوا كانوا يمنعوننا ونحن صغارا ونحن صغار يمنعوننا من أن نخرج، يقولون هذا وقت انتشار الجن. كما في هذا الحديث قال فإن للجن انتشارا، يعني في ذاك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسقة يعني الفأرة تأتي لتشرب الزيت فتجتر الفتيل، الفتيل الذي يكون متقدا بالنار للإضاءة، وفي الأسفل يكون الزيت، فتأتي لتشرب الزيت فتجتر الفتيلة تخرجها فتحرق، فتحرق أهل البيت، أو تسقط السراج لتشرب الزيت الذي في داخله فتحرق البيت. نعم. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء أنه قال فإن الشيطان قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت هذا في الحج. نعم. فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. نعم. في ميناء هذا. نعم. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه فذكر مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. نعم. مثلثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة. نعم. قال الله له أمن أجل نملة قرصتك أحرقت أمة تسبح الله فهل لا نملة واحدة، يعني هل لا قتلت نملة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمسه فإن في إحدى جناحي دان وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق وقال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث ركي بئر. نعم. أحسن الله إليكم. يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. نعم. ولذلك أنت لا تدري أين تلك الطاعة التي توجب لك مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولا تدري أين تلك المعصية التي توجب لك سخط الله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى أبواب المعاصي فأغلقها كلها وإياك أن تلج. لا تقل هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا تقل هذه من الصغائر. أسأل الله يغفر لي ولكم. رب معصية أنت تراها صغيرة وتكون عند الله عظيمة، وربما تكون هذه المعصية هي سبب هلاكك. وكذا الطاعات، انظر إلى أبواب الطاعة فحاول أن تدخل من كل تلك الأبواب، فإنك لا تدري أين تلك الطاعة التي تجلب لك رضوان الله عز وجل. انظر هذه امرأة مومس يعني زانية أجلكم الله بغي تتأكل بفرجها، جاءت إلى ركي إلى بئر وهي عطشة فنزلت البئرة فشربت ثم خرجت وإذا بها ترى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت قد بلغ بهذا الكلب من العطش ما كان قد بلغ بي، فنزلت البئرة وملأت موقها يعني خفها ملأته ماء ثم صعدت فسقت الكلبة فشكر الله لها فغفر لها. غفر لها الله ما مضى من الذنوب، مع أنها كانت تفعل الكبائر، ترتكب فاحشة الزنا، ومع ذلك غفر الله لها لأنها سقت كلبا. فأنت لا تدري أين تلك الطاعة التي تجلب لك رضوان الله سبحانه وتعالى، ولا تدري أين تلك الطاعة التي تكون بسببها تدخل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة من أجل غصن شوك أماطه عن طريق المسلمين. غصن شوك كان يؤذي الناس من شجرة، فقطع ذاك الغصن حتى لا يؤذي المسلمين، فصار يتقلب في الجنة من أجل أنه قطع هذا الغصن من الشوك وأزاحه عن إيذاء الناس. فأنت لا تدري أين تلك الطاعة، ولذلك نحن نفعل أعمالا كبيرة لا ندري هي مقبولة أو لا، وربما عمل صغير لا نلتفت له يكون هذا العمل هو سبب دخول العبد الجنة، نسأل الله من واسع فضله. وفي المقابل المعاصي إياك أن تقترب منها. يعني مضى قبل أيام تذكرون حديث كركرة وحديث مدعم. كركرة كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل رحله فجاءه سهم فقتله، قالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. قال لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فما تدري، ربما أنت تفعل معصية تراها صغيرة، ربما هذه المعصية توجب لك النار وأنت لا تدري. فأسأل الله أن يحفظني وإياكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حفظته من الزهري كما أنك هاهنا، قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. نعم، من أين الواحد يجيب هذه الأعمال الصالحة حتى يضيعها؟ إذا ربيت كلبا ينقص كل يوم من عملك قيراط من الأجر من الحسنات كل يوم، إلا إذا كان هذا الكلب لضرورة ككلب صيد أو ماشية رعي أو حرث يعني زراعة، فهذه للضرورة. إذا كان الإنسان اقتنى كلبا لأنه يصاد عليه لا بأس بذلك، يصيد عليه، أو لأنه يحرس غنمه يخرج معه يرعى، أو لأنه صاحب زرع ويحتاج إلى الحراسة في حائطه في مزرعته. أما لغير حاجة لا يجوز اقتناء الكلاب. ونجد كثيرا من الشباب الآن يقتني كلبا يأخذه هو يربيه، ربما يمشي به في الطرقات ولا يدري أنه كل يوم ينقص من عمله قيراط. وفي حديث ابن عمر في حديث الصلاة على الميت واتباع الجنازة قال: من صلى عليها كان له قيراط، ومن شيعها حتى تدفن كان له قيراطين، كل قيراط مثل أحد. فإذا كان هنا مثل أحد معناها راحت الحسنات، أفلسنا ما بقي شيء. ولذلك يتقي الله العبد ولا يربي هذه الكلاب ولا يقتنيها إلا إذا كانت لحاجة، فإن لم تكن كذلك فلا يربيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يعني من غيرهم؟ فتجد كثيرا من شبابنا يتشبه باليهود والنصارى فيربي كلبا معه يصحبه حيث ذهب، وهذا مما لا يجوز فعله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان وقال أخبرني يزيد بن حصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائية. الشنائية في الهندية وهامش اليونينية الشنوي، الشنائي والشنوي. نعم، بمعنى الله. نعم، إليكم. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة. نعم، هذا يقول: هل يلزم من انتشار الجن في وقت ما قبيل المغرب عدم الخروج في ذلك الوقت؟ لا، لا يلزم عدم الخروج، لكن كانوا يمنعون صبيانهم أن ينتشروا ويلعبوا، لأن اللهو واللعب والركضة مظنة التعرض للجن، إنما كانوا يأمرونهم بالسكون بالهدوء يعني حتى يذهب جزء من الليل ثم يطلقون. لكن ليس معنى هذا أن يبقى الإنسان في بيته، بل يخرج ويذهب وكذا الأطفال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريدون به صل كما يقال صر الباب وصرصر صرصر عند الإغلاق مثل كبكبته يعني كببته. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد. قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما في قوله تبارك وتعالى: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة في كبد أحسن الله عليكم في كبد في شدة خلق ورياشا المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد في قوله تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل في أحسن تقويم في أحسن خلق. أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال ثم استثناء إلا من آمن. لازب لازم ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى: وتلقى آدم من ربه كلمات فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاستزلهما. ويتسنه يتغير آسن متغير والمسنون المتغير. حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض. سوآتهما كناية عن فرجهما ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى التلان. نعم، كلما مر الزمان تقاصر الناس. كان آدم صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا في السماء، فلم يزل الناس يتقاصرون حتى بلغنا نحن في هذا الطول. لكن المؤمنين أسأل الله أن يبلغنا جميعا ذلك، إذا دخلوا الجنة دخلوا على طول أبيهم آدم، طولهم 60 ذراعا في السماء. هذا يقول: هل يصح حمل هذا الحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الحديث أنه كان ذلك في صدر الإسلام؟ ليش في صدر الإسلام؟ قال: أو في حق الفقراء. ليش؟ يعني إيش اللي يخليه في حق الفقراء أو في صدر الإسلام؟ هذا شرع الله باق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذا الحديث يا إخوان من الأحاديث التي كان بعض أعداء الله عز وجل من الكفرة من اليهود والنصارى ومن كان يسير على دربهم يسخر بهذا الحديث، يقول: إيش هذا الحديث الذي يقوله نبيكم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 3 فليمقله فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنه يتقي بالذي فيه الداء. يقول: هذه حشرة لا عقل لها، كيف تتقي بالذي فيه الداء؟ وكانوا يسخرون بهذا الحديث ويستغلون هذا الحديث في التنقيص من السنة النبوية، كحال كثير من اليهود والنصارى وأذنابهم في هذا الزمان مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم العلم وإذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يثبته أعداء الإسلام أنفسهم، فأجروا تلك البحوث. وقد سمعت هذا قبل أكثر من 30 سنة من الآن، أنهم أجروا بعض البحوث، بعض الأطباء المسلمين ثم عرضوها على أهل الكفر فأقروهم على ذلك. قالوا أخذوا ذبابة وقعت في شراب في ماء ونحوه وما غمسوها إنما أخرجوها، ثم أخذوا عينة من هذا الشراب أو الماء ووضعوه في شريحة مختبر، فنظروا وإذا الميكروبات والجراثيم تغطي هذا الطبق كله، هذه الشريحة التي هي للاختبار، فغمسوها مرة مرة واحدة، ثم أخذوا عينة فوجدوا أن الجراثيم قلت، ثم مرتين وإذا بها قلت أكثر، ثم ثلاثة وإذا بها لم يبق فيها من الجراثيم إلا ما هو نافع كاللقاح، يعني نافع بحيث أنها تكون ضعيفة جدا تعطي للجسم مناعة لهذا المرض. وصوروا الذباب حين يسقط وإذا هو كالطائرة يسقط على جنب، يسقط على الجناح الذي فيه الداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عند نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم بس الله يجزاك خير، النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عند نفسه، بل هو وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا تزال معجزاته صلى الله عليه وسلم تظهر كل حين. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، الصحابة ما كانوا يعرفون أن الذباب هذا حاله، وأنك إذا أخذت شريحة وجدت من الجراثيم، ولا كانت الجراثيم تعرف ولا الميكروبات تعرف، لكنهم كانوا يؤمنون بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ويصدقون نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعلموا ما وراء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تزال معجزاته تظهر كل حين، كهذه المعجزة ظهرت في هذا العصر حين نظروا إلى هذا الشراب الذي يقع فيه الذباب، وإذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وأنا أقول ولو لم نعرف، ولو لم نطلع على هذه الأمور المستكشفة الجديدة، نحن نؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم نعرف مداه ولا ما وراءه. أقاله؟ إن كان قاله فقد صدق، فإن صح عندنا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولو لم تدركه العقول، لأن العقول أقل من أن تدرك قدرة الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ نعم. هذا باق إلى يوم القيامة، ليش ذاك الزمان وليش للفقراء؟ هذا إلى الآن وإلى يوم القيامة هذا باقي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب. هكذا الأنجوج، وفي الهندية وفي هامش اليونينية الألنجوج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وعن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آني جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن وأخبرنا وابن أخيرنا. هكذا في اليونينية، لكن في الهندية وهامش اليونينية وأخيرنا وابن أخيرنا. نعم. صلى الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم أن أسلم أفرأيتم أن أسلم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والخيانة المقصود بها هنا ليست الخيانة المعلومة، إنما يعني الخيانة في العرض، إنما الخيانة المقصود بها مخالفة المرأة زوجها. لولا حواء لما خانت أنثى زوجها، يعني لما خالفته كما خالفت حواء عليها السلام آدم وأمرته أن يأكل، وهي التي سبقته في الأكل من الشجرة، وتبعها هو صلى الله عليه وعلى نبينا. فقوله صلى الله عليه وسلم الله يجزاك خير، الله يبارك فيك، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، يعني لم تخالفه، كخيانة امرأة نوح وامرأة لوط. ما كانت الخيانة في العرض وحاشا النبيين الصالحين، إنما كانت الخيانة في مخالفة أمرهما في الكفر. يعني الله عز وجل قال فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أية خيانة هذه؟ مخالفة أمر النبيين الكريمين، إذ أنهما كفرتا بالله عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني لولا خبث بني إسرائيل ومعاصيهم لما خنز لحم، يعني لما أنتن. وهكذا كان الحال قبل بني إسرائيل، يعني لو تترك اللحم أياما لا يخنز، يعني لا ينتن، لا يتغير ريحه، لا يتعفن. وصار اللحم يخنز بمعاصي بني إسرائيل، بمعاصيهم عوقبوا، وعوقب من جاء بعدهم ب أن اللحم يخنز إذا ما أكل ليومه، أو إذا ما قدد وجفف، أو إذا ما حفظ في الثلاجات في هذا العصر يخنز. لو أتيت بلحم وتركته في الحر ساعات لا أنتنى. هكذا لولا بنو إسرائيل لما خنز لحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريم وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن امرأة في الهندية خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، في ما في، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. هذا الحديث يتخذه بعض الناس مطعنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول إيش المرأة خلقت من ضلع أعوج؟ يا أخي هذا قدرة الله عز وجل، وهذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا منقصة للمرأة، بل هذا تشريف. ذلك لأن الرجل خلق من أيش؟ من تراب. آدم عليه السلام خلق من أي شيء؟ من تراب. وحواء خلقت من ضلعه، يعني ما خلقت من تراب، خلقت من لحم وعظم، فهذا تشريف لها، لا هذا ليس فيه إهانة لها. ثم قوله وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، وهذا الواقع يثبته، أطول ما عند المرأة لسانها، يدينها ما تشتغل، والرجل أطول ما عنده يدينه، إلا من اتقى الله عز وجل. صحيح، الذي لا يتقي الله يطول لسانه ويطول يده، كل ما طولت لسانها أعطاها. صحيح، إلا من اتقى الله عز وجل. إن أعوج ما في الضلع أعلى، هذا ثابت خلاص، يعني الواقع يثبت هذا. تجدها كثير القرقرة والبربرة، من يوم ما يدخل في البيت وهي تمتحنه بالكلام، وهو مسكين تعبان جاي من الشغل، وهي تصج وطير مخه، تشتكي من هذا وتشتكي، ولدك فلان سوى كذا، وبنتك سوت كذا، وعيانك عملوا كذا، وما أدري مين يعني ما يكفي هم الشغل يجي يسمعهم إلا من رحم الله وقليل ما هن. ثم إذا زعلت تلاقيها تبربر وربما سبت وشتمت وتكلمت، ويلا إذا رجال طلقني طلقني طلقني. إذا طلقك قعدت تبكي وتقول أنت الخائن يا خائن، يعني تكون عليك طيب أنت اللي قايلة توك تري بتقولي طلقني طلقني ودحين تقول لي خائن وما خائن. فتجد المرأة أكثر ما يشتغل فيها اللسان، ما عندها شيء ثاني. فهمنا؟ نعم أيوة كله بس قرقرة بس. وهذا الذي يقول وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن أردت أن تنتفع بها تنتفع على طول لسانها، يعني ارضى بها بقرقرتها تعيش معها هنيا، وإلا كسرتها بطلاقها. فهذا ليس فيه إهانة للمرأة، بل هذا إكرام لها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه، فيكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. نسأل الله من فضله. آمين. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نعوذ بالله من النار. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر، يا رب أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وعندها يخرج الأمر من حيز الغيب إلى حيز العلانية، لأنه لم يبقى خاصا بعلم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث جبريل: في 5 لا يعلمهن إلا الله عز وجل، ثم تلا قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: في 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن إلا الله. إذن يعلم ما في الأرحام، المرحلة التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل قبل هذه المرحلة. لكن إذا علم الملك ما عاد الأمر سرا خاصا بالله عز وجل، علمه الله عز وجل وأطلع عليه الملك. ولذلك يمكن للطبيب أن يعرف في هذا الوقت. الآن يقول لك: والله المرأة حامل، أخذوها المستشفى عملوا لها أشعة تلفزيونية، قالوا: والله الجنين ذكر، ولا الجنين أنثى، ولا قالوا فيه توأم، ولا قالوا فيه عيب خلقي، ولا قالوا فيه كذا. قالوا: إذن هذا ما عاد سرا. كيف القرآن يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام؟ والجواب أن هذا يكون بعد معرفة الملك، خلاص ما عاد الأمر خاصا بكونه غيب ما يعلمه إلا الله عز وجل. ذلك لأن الرجل كما في هذا الحديث إذا غشي أهله ودخلت النطفة تلقفها الملك فيقول: يا ربي نطفة، ثم إذا تحولت يقول: يا ربي علقة، ثم يقول: يا ربي مضغة، ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى. فإذا أعلمه الله عز وجل علم الملك هذا الجنين ذكر أو أنثى. قبل ذلك ما كان يعلم الملك، ولذلك سأل: يا ربي أذكر، يا ربي أنثى، فيؤمر، يأمره الله إما أن يكون هذا ذكر أو يكون أنثى. يقول: فما الرزق يا رب؟ فيخبره الله عز وجل، لأن الملك يكتب: فما الرزق يا رب، فما الأجل، متى يموت، أشقي يا ربي، أسعيد يا ربي. إذن خرج الأمر من حيز السرية إلى معرفة هذا الملك. في هذه المرحلة يمكن للطبيب أن يعلم أذكر أم أنثى، لكن قبل ذلك لا يعرف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله

هل بلغ نوح قومه؟ فنقول نعم والله بلغ، بلغهم ليل نهار، ذلك لأنه يقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فنشهد أنه بلغهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يألوا جهدا صلى الله عليه وعلى نبينا في تبليغ الرسالة. فيقول قوم نوح لنا ما أدراكم، نحن أول الأمم وأنتم جئتم بعدنا بآلاف السنين تكذبون علينا، من أين لكم؟ ما أدراكم؟ نقول نعم، جاءنا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه البيان أن نوح بلغكم، ونحن نشهد بما أنزله الله عز وجل، فتقوم الحجة عليهم. وهكذا نشهد لهود على قومه، ولصالح على قومه، ولكل الأمم، لكل الأنبياء، نشهد لكل الأنبياء على أقوامهم. ولذلك يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كل الناس، كل الأمم السابقة نحن نشهد عليهم ونشهد لأنبيائهم أنهم بلغوا وأدوا. وأما نحن من يكون شهيد علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي سورة الفرقان يقول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ أنا سيد القوم، وفي الهندية وهامش اليونينية أنا سيد الناس يوم القيامة. هذه في أي رواية؟ رواية أبي ذر عليه تطبيب، وفي رواية الناس وعليه صح. نعم كذا. هكذا في الهندية. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم فيبصرهم الناظر أيضا ويسمعهم. قال أنا سيد القوم أو قال سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن؟ هكذا عندنا مو كذا؟ نعم. وفي الهندية هل تدرون بمه؟ بمه؟ بمه باء وميم فقط، بما بباء وميم وهاء السكت. إيه ليست في الهامش. ايوه بباء وميم وهاء السكت. نعم. وفي روايه بما بباء وميم والف في هامش الهنديه، بما هذه بهاء السكت، يعني على كقراءه من؟ كقراءه يعقوب الحضرمي الذي يقف بهاء السكت فيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، لا تشفع لنا إلى ربك، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. اللهم صل وسلم. نعم. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائرة قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. مدكر يعني بالإدغام، وهي القراءة المجمع عليها لا خلاف بين القراء العشرة على قراءتها بالإدغام، هي أصلها إيش؟ فهل من مذكر، مذكر ثم أدغمت الذال في الدال فصارت مدكر، وهي قراءة كل القراء، ما في أحد يقرأها بالإظهار، وهي مرسومة في المصحف هكذا مرسومة بالدال، فهل من مدكر؟ نعم، هذه هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليها كل أهل المحشر. هذا يوم القيامة إذا خرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون ويبقون هكذا يتركوا، فيسألون لما خرجنا، فيقال خرجتم لفصل الخطاب، فيبقون هكذا. كم طول ذلك اليوم؟ طوله 50,000 سنة، 50,000 سنة، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، ويزاد في حرها، والناس في عرقهم، يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، ثم الناس كل على حسب عمله. فإذا طال بهم الموقف يقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من هذا الموقف، فينطلقون كلهم، مسلمهم وكافرهم، كلهم من لدن آدم إلى آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية، يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول كما سمعتم، يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ويسجد تحت العرش ويشفع، وهي الشفاعة العظمى، إذ يسأل الله أن يقضي بين العباد، يقضي بين العباد. وهذا المقام المحمود الذي يحمده عليها كل أهل المحشر، وهذه الشفاعة ليست خاصة بالمؤمنين، هذه لكل أهل المحشر، لكل أهل الموقف، الكافر والمسلم يدخل فيها كل بني آدم، آدم فذريته كلهم داخلون في هذه الشفاعة. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وأسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.